المصنف رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف شيء من أحكام إحياء الموات، وأن الأصل أنه من أحيا أرضا ميتة فهي له، فيذكر أن للإمام أن يقطع مواتا لمن يحييه، وذكرنا شيئا من حكم المسألة بالأمس، وأنه عليه الصلاة والسلام أقطع بعض الصحابة كالزبير ووائل بن حجر وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وعمر في آخرين وردت الآثار بأنهم أقطعوا. وأيضا يدخل في هذا أماكن الباعة في الطرقات وفي الميادين، فللإمام أن يقطع مساحات معينة للباعة وعلى ألا يملكوه، إنما يستحقونه فترة بيعهم، فترة البيع. وبعض أهل العلم حددها إلى الليل، في كل يوم يتجدد لهم تحديد الموضع لمن سبق على ما ذكر المؤلف. فموضع البيع يؤخذ بأحد أمرين: إما من ولي الأمر بأن يحدد أماكن معينة، أو لمن سبق، فمن سبق إلى موضع للبيع فهو أحق به وأولى به من غيره، لكن لا يملكه ولا يطول لبثه به، لأنه إذا طال لبثه يقولون يتحول إلى ملك، وقد يظن أو يتصور أنه ملك له وهو لا يملك، إنما تملك منفعته ويكون أحق من غيره بالجلوس فيه. قالوا: من غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها. من غير إقطاع لمن سبق إلى الجلوس، ما يحتاج إلى إقطاع. إذا سبق هؤلاء الباعة البساطون، إذا سبق أحدهم إلى موضع فهو حق به من غيره. نعم. قال: وإن طال. المؤلف يقول وإن طال، لكن بعض الفقهاء يرى أنه لا ينبغي أن يطيل، بل يغير من وقت إلى آخر حتى لا يظن امتلاكه هذا الموضع، لأن هذا حق لعموم المسلمين. أحسن الله إليكم. وإن طال مراده في نفس اليوم، إلا الذي يظهر يعني طول الزمن، لأنهم قالوا له إلى الليل، لكن لا ينبغي أن يمتد دائما، يكون هذا الموضع يختص به دون غيره، فقد يظن ظان أنه أو هو نفسه يريد أن يتملكه مع طول الزمن. إذا المؤلف هنا يرى أنه من سبق ووضع قماشه، أي نعم، فبقي فيها أيام لا حرج، أي نعم، يملكه، يعني لا يملكه، يكون أحق من غيره. نعم. قال: وإن سبق اثنان اقترعا. القرعة من المعروف أنها مشروعة، إذا تساوت الحقوق بين اثنين فأكثر فيفصل بينهم بالقرعة، فإذا سبق معا وليس لأحدهما مزية على الآخر فتستخدم القرعة. وقد ثبت أنه عليه السلام كان يقرع بين نسائه في السفر إذا أراد أن يسافر، والأصل فيها ما ذكره الله سبحانه وتعالى من قوله: فساهم فكان من المدحضين. فالمساهمة بمعنى الإقراع، إذ يرمون أقلامهم أيضا، ورد تفسيرها بأنها القرعة. هنا قال: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. ولمن هو في ولمن في أعلى الماء، لمن في أعلى الماء المباح. أي إذا كان إنسان له مزرعة أو بستان أو موضع يستقي من ماء مباح، يعني ماء المطر، ماء الأنهار الصغيرة التي تجري فيستقي منها، فله ما دام في أعلى الموضع له أن يحبس الماء إلى أن يبلغ إلى حد الكعب، ثم بعد ذلك لا حق له فيه، ينبغي أن يرسله إلى من يليه، والذي يليه كذلك له الحق أن يحبس الماء في مزرعته إلى أن يبلغ موضع الكعب ثم يرسله إلى من بعده، وهكذا. وهذا ورد من تحديده عليه الصلاة والسلام في قصة الزبير رضي الله عنه لما قال اسقي يا زبير إلى أن يبلغ الماء الجدر، وقد حدد أهل العلم موضع الجدر بأنه موضع الكعبين، بأنه موضع الكعبين. وورد في أحاديث أخرى من حديث أبي هريرة وابن عمر وغيره عبادة بن الصامت أنه عليه السلام في عدة حالات كان يأذن لصاحب الماء أو صاحب المزرعة أو الحائط الأعلى أن يحبس الماء إلى الكعب، إلى موضع الكعب من الرجلين، ثم يرسله إلى من بعده. هنا أحسن الله إليكم، يحبسه إلى موضع الكعب يعني في مجرى الزرع، مجرى الشجر، إلى أن يعني إذا كانت الأرض مثلا حيضان أحواض أو مفتوحة فيترك الماء حتى يمتلي موضع بستانه بحيث يرتفع الماء فيبلغ حد الجدر، حد الكعب. قال وللإمام دون غيره حمى موضعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم. رحمكم الله. هذا في الحمى، الحمى المقصود به أن تحمى أرض معينة ذات عشب وكلاء لترعى فيها الأنعام وعامة الدواب. وقد جاء الحديث لا حمى إلا لله ورسوله، فالمأذون له الإمام خاصة الحاكم أن يحمي موضعا من الأرض لدواب المسلمين، للخيل، لإبل الصدقة، لكل ما يتصل بدواب المسلمين، فله أن يحمي موضعا من الأرض ترعى فيه وترعى الكلاء والعشب، يكون خاص بدواب المسلمين وليس بدوابه هو، بل يعني الزكوات وما أعد للجهاد من الخيل. ورد أنه في عهد عثمان بلغ عددها 40,000 كلها كان لها موضع ترعى فيه، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النقيع وهو موضع تقريبا على بعد 120 كيلو من المدينة في الجهة الجنوبية الغربية على طريق الهجرة تقريبا إلى الغرب، أقرب موضع النقيع، وهو موضع يمتد تقريبا 20 كيلو في 2 كيلو كما يحدد بعضهم. هذا موضع حماء إبل الصدقة وأنعام والخيل ترعى فيه، لا يدخل معها غيرها فيه، لكن لا يضر بالمسلمين، إذا احتاج المسلمون إلى شيء من هذا فعليه أن يأذن لهم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما حمى الربذة ومواضع أخرى قال لمن وكله بهذا الأمر إياي ونعم ابن عفان وابن عوف، وإذا أتاك صاحب الغنيمة والصريمة فأدخله وأذن له لترعى إبله وغنمه، لأن يقول ابن عفان، يقصد عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول ابن عفان وابن عوف إذا هلكت مواشيه له زرع يرجع إليه وله تجارة يرجع إليها، يعني يجد عوض. أما صاحب الغنيمة وصاحب هذا الإنسان الضعيف إذا هلكت مواشيه يأتي إلي يقول يا أمير المؤمنين أعطني أسعفني ما عندي شيء أنا، فالكلاء يقول والعشب أهون علي من الدنانير والدراهم. فهؤلاء تسامح معهم وأذن لهم ليدخلوا الحمى ويرعوا فيه، أما هؤلاء التجار الكبار فلا، لا تمكنهم من الدخول، لا تمكنهم. ولذلك أخرج البيهقي رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول اشتريت إبلا ضعيفة وأرسلتها للمرعى ترعى فسمنت فأدخلتها السوق لأبيعها، فدخل عمر السوق فسأل لمن هذه الإبل السمان، قالوا هذه لعبد الله بن عمر، قال ابن أمير المؤمنين، قالوا نعم، قال علي به، فأتى قال هذه ما شأنها؟ قال هذه إبل اشتريتها ضعيفة وأرسلتها للمرعى مثل المسلمين، أرعاها وأسمنها وأبيعها. قال نعم، حتى يقال افسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، أدخلوا إبل ابن أمير المؤمنين. لا، ليس لك إلا رأس مالك، وما زاد فرده في بيت المال. أنت اشتريتها مثلا بألف دينار والآن صارت سمينة بألفين دينار، خذ ألف دينار وألف رجع لبيت المال، لأنهم ما سمحوا لك بالمرعى إلا من أجل أنك ابن عمر ابن أمير المؤمنين. انظر هذا الورع وهذه السياسة الحكيمة والبعد عن الشبهات رضي الله عنهم، فما يقبل حتى الحاجات التي فيها أي شبهة لا يقبلها. فالحمى إذن هو لإبل المسلمين من إبل الصدقة والزكوات وما أعد للجهاد، وأيضا إذا كان هناك ضعفاء فيؤذن لهم. أما الحمى لأناس بحكم شخصيتهم إما مسؤولين أو تجار فلا يجوز، لا حمى إلا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. إذا كان بعض الأمراء أو بعض من له علاقة بهم وأعطوه حمى أو جعلوا له حقا في الحمى، فجاء شخص يستفيد من هذا الحمى وسمح له هذا الرجل، فهل عليه من حرج أم يكون يعني رأى منكرا ولم ينكره في هذه الحالة؟ يعني أدخلهم قصدك؟ أي نعم، الشخص المستفيد إيه؟ شخص ليس له علاقة بالأمراء وليس له جاه عندهم إيه؟ ولكن هذا الحمى لشخص عنده جاه عند الأمراء إيه؟ فهذا الشخص يريد يستفيد منه دون غيره من الناس، يعني هذا هل يأثم؟ أي نعم، لا، هذا إنما يسترجع بعض حقه، ما دام استطاع يأخذ بعض حقه ويكف الظلم ويدخل إبله، ومن استطاع من الناس أن يدخل إبله بأي وسيلة من جاه أو حيلة أو ما إلى ذلك فله الحق. لأن وضع الحمى إذا لم يكن لعامة المسلمين والمصلحة العامة فلا حق لأحد، فمن استطاع أن يدخل، فلكن لا ينبغي أن يعني يعرض نفسه لمنازعات وخصومات وأذية من هؤلاء، لكن ما استطاع أن يدخل بجاه أو ما إلى ذلك فلا حرج عليه، لأنه يقول إنما هذا حق استرجعته، حق من حقوقي بصفتي واحد من المسلمين، من حقي أن أرعى إبلي وأغنامي في هذا الموضع. وإذا كانت الأرض واسعة والحمد لله ولا مجال للمضايقة، فليس الإنسان أن يدخل نفسه في مشاكل. قال باب الجعالة، قال وهو أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. هذا باب الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، كما يذكرون عن الإمام ابن مالك رحمه الله أنه يرى أنها تقال تضبط بالصيغة الثلاث. فالمقصود منها بذل شيء من المال لمن يعمل عملا ما، وهي كما يعرفها المؤلف بأنها جعل شيء من المال معلوم لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا في مدة معلومة أو مجهولة. هذا الباب وثيق الصلة بالإجارة، فلذلك بعض الفقهاء يلحقه بباب الإجارة، فهي من الإجارة لكن خففت شروطها مراعاة لأحوال الناس، تختلف عن الإجارة في عدد من الأحكام، فمنها مثلا أنها جائزة وليست لازمة كعقد الإجارة، أيضا تجوز على عمل مجهول بخلاف الإجارة، لابد من أن يكون العمل معلوم، أيضا تكون جائزة مع غير معين، من عمل هذا الشيء فله كذا، بينما الإجارة لابد من تعيين المؤجر والمستأجر. كذلك العوض يجوز في بعض الحالات أن يكون عوضا مجهولا وليس معلومة، وذكروا يعني أنواع من الفروقات بينها وبين الإجارة، فيها نوع من التسامح، نوع من التسامح لحاجة الناس إليها. فالجعالة هي أن يبذل الإنسان مالا معلوما لمن يعمل له عمل، لكن هذا العمل أحيانا يكون غير منضبط، لا ينضبط لا بعدد ولا بصفة ولا بكيفية من يعمل هذا الشيء، وقد يحقق شيء وقد لا يحقق شيء. يعني مثلا إنسان فقد شيئا نفيسا عليه عزيزا لا يدري أين فقده، فقال من وجد هذا الشيء فله كذا وكذا، فانطلق من انطلق يبحث ويتعب ويسأل يمشي هنا هناك لعله يجد هذا الشيء الذي رتب عليه هذا الأجر أو هذه الجعالة. قال هو يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة. فهم يشترطون عامة الفقهاء يقولون لا بد أن يكون المال معلوم، لأن كون الجهالة تحيط بها من جميع الوجوه هذا لا شك أن فيه غرر كبير، يعني يكون المال مجهول والعمل مجهول والمدة مجهولة هذا غرر لا يحتمل. لكن من الفقهاء من يقول لا حرج، من قال من عمل لذلك العمل أرضيته فيرجع إلى العرف في هذا، فهذا يقولون محل تسامح للأمور التي يعسر ضبطها ويعسر تحقيقها. فهذا من حكمة الشارع أنه تسامح في هذا الباب في حدود معينة، فهي بذل مال أو جعل مال معلوم لمن عمل عملا معلوما أو مجهولا. فالعمل قد يكون معلوم، فيقول مثلا تبني هذا الحائط، الحائط معلوم طوله وعرضه ومادة وما إلى ذلك، أو تخيط هذا الثوب أو تغسل هذا الثوب أو تكوي هذا الثوب. وقد يكون العمل مجهول، من رد الضالة، إنسان فقد مثلا حصانه أو جمله أو أغنام فقدت، من ردها علي فله كذا وكذا، هذا العمل ما يدري، قد يستغرق منه يوم يومين، يذهب يمين شمال شرق وغرب، فهو عمل مجهول. والمدة كذلك قد تكون معلومة، من عمل لي من كذا إلى كذا إلى الظهر أو إلى الليل، وقد يكون مطلق المدة مطلقة. فهذا كله جائز في باب الجعالة، لأنه في باب الجعالة يتسامح ما لا يتسامح في باب الإجارة. أحسن الله إليكم. القول الآخر في العوض أنه يكون يجوز يكون مجهولا، في مثل هذه الحالة لو قال له أرضيك ألا يكون يؤول إلى العلم بالعرف؟ نعم، لا بد يرجعون في هذه الحالة إلى العرف، لا يترك أحدهما يتحكم بالآخر، يعني الجاعل يعطيه شيء تافه ويقول هذا يعني يرضيك، أو الآخر يتحكم يعطيه شيء كثير يقول ما أرضيتني ويعطيه يقول ما أرضيتني، فهذا لا يترك لكل منهما، إن تراضيا واتفقا فبها ونعمت، وإلا فيرجع إلى العرف المتعارف عليه. أحسن الله إليكم. لو أبهمه إبهاما تاما كان يقول من جاء لي بكذا فله عندي جائزة مثلا، وهذه الجائزة تختلف قد تكون قليلة أو كثيرة، أيضا يرجع إلى العرف، فهنا ينظر الشيء الذي جعل في حق هذا الشيء، إذا كان شيء عادي فالجائزة تتناسب معه، لكن لا يمكن أن تكون الجائزة أكثر بكثير من الشيء الذي جعل عليه هذا الشيء، جعلت عليه الجائزة أو رتب عليه إرضاء من عمل هذا الشيء، فلا بد يكون فيه تناسب. قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه، بعد علمه، لأنهم يشترطون في الجعالة أن تكون بعد العلم ب يعني عرض صاحب الجعالة، أما إذا كان يعني قبل علمه فلا يستحق شيء، لأنه يجب عليه إذا كان شيء خاصة مثل اللقطة أو الضالة فيجب عليه أن يدفعها لصاحبه ولا ينتظر منه أن يرتب على إعادتها شيء. والجماعة يستحقونه بالتساوي، فإذا جماعة عملوا عملا من أعمال الجعالة، بنوا أو خاطوا أو أحضروا شيئا رتبت عليه الجعالة، فهم يتساوون في الجعل. أحسن الله إليكم. فمن فعله بعد علمه، الضمير هنا عائد على بعد علمه، عائد على من؟ بعد علمه بترتيب الجعالة. يعني بعد علمه سمع هذا الرجل يقول من رد لي جملي فله كذا وكذا، من رد علي حصاني فله كذا وكذا، بعد العلم. قال وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. في أثنائه، يعني هذا الإنسان قام ومثلا وجد جملا شارد فتعب عليه فأحضره إلى البلد تقريبا أو قريب من البلد، فبلغه أن فلان قد وضع يعني جائزة أو جعلا لمن أحضر الجمل، فأحضره لصاحبه قال مثلا خذ درهمين ثلاثة، قال لا يعني ثلاثة أيام وأنا تعب مع هذا الجمل. نقول ما في، لأن الأيام التي مضت أنت عملت هذا الشيء من غير اتفاق مع صاحبه، فأنت إما متطوع أو متبرع أو متطفل أو فضولي، لا حق لك، إنما حقك من بعد العلم بمنادات صاحب الشأن. قال: ولكل فسخها، لأنها عقد من العقود الجائزة، لكل أي الجاعل والعامل، لكل منهما فسخها. يعني بعد أن هذا الإنسان نادى وقال من عمل لي هذا العمل رجع، فإذا كان قبل البدء بالعمل فلا شيء، لأنه ما صار هناك شيء يستحق عليه العمل. وإن كان العامل نفسه بعد أن عمل شيء من العمل تخلى وقال هذا العمل متعب ولا أدري ماذا نهايته ولا ماذا أحصل من ورائه، فتخلى عن العمل فلا شيء له، لأنه نفسه تنازل عن حقه، ترك العمل من ذات نفسه فلا شيء له. ورب العمل قبل البدء بالعمل إذا تراجع عن العمل فلا شيء، لأنه لم يعمل له شيء بعد. هنا أحسن الله إليكم. قال: وفي أثنائه يأخذ قصة تمامه، يعني لو أنه وفي أثنائه يأخذ قصة تمامه، مثلا لو بحث عن البعير 3 أيام والجعالة حصلت في اليوم الثاني، فيكون يقسط عليه اليوم الثاني والثالث، يقدر لا بحسب، يعني قد يقدر بالأيام، قد يقدر ببعد المسافة وقربها، قد يقدر بالعمل الذي تعب وبذله هذا العامل، لا بد تراعى أمور متعددة. ألا تقسم عليه الجعالة؟ أي نعم تقسم، لكن قصدي التقسيم تراعى فيه الأشياء هذه، فقد يستحق ربع الجعالة، قد يستحق خمسها، قد يستحق نصفها، بحسب يراعى الزمن والمكان والعمل، هذه كلها تراعى. يعني أعطني دفعة أولى وأحصلك الأموال هذه. لا هذه قد تكون إلى، يعني قد تكون الإجارة أقرب، لأن العمل يعني موصوف وواضح، إيه، وهو تحصيل ديونه من الناس معينين ومعروفين وأماكنهم معروفة، فهي كأنها إجارة، والطرفين المؤجر والمؤجر كل منهما والأجرة معروفة، فهي إجارة، وكون أنه يدفع له شيء مقدم ما في شيء. قال: ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. في شأن الفسخ، لأنها عقد جائز، فإذا العامل نفسه فسخ الجعالة ما يستحق ولو لم يبقى إلا القليل، لأنه نفسه باختياره تخلى عن العمل، ما دام ترك حقه فهذا لا شيء له، ولأن صاحب الجعالة لا يستفيد من هذا العمل الذي أمضاه العامل ولم ينهه، ما استفاد شيء، فبالتالي العامل لا حق له. لكن إن كان الذي فسخ العقد هو الجاعل بعد أن مضى العامل وبذل جهدا وبحث أو بنى شيء من الجدار أو خاط شيء من الثوب أو ما إلى ذلك، فمن حق العامل أن يطالب بأجرة المثل، أجرة المثل، يعني أمضى مدة معينة أو ساعات أو ما إلى ذلك بحسب العرف، فيقدر له شيء مقابل العمل الذي بذله، لأنه هو لم يأتي فسخ العقد من قبله، إنما جاء من قبل الجاعل. قال: ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. إذا اختلف الجاعل والعامل إما في أصل الجعالة بأن قال الجاعل أنا ما أقدر شيء إطلاقا ولا وضعت شيء ولا أعلنت عن مبالغ، قال العامل أبدا أنت قدرت مبلغ كذا وكذا، فهنا اختلفوا على الأصل، الجاعل ينكر والعامل يدعي، وقد يشتركون في الأصل لكن يختلفون في المقدار، الجاعل يقول أنا جعلت 800 ريال والعامل يقول بل قلت 1000 ريال، 1000 من عمل هذا الشيء أو أحضر هذا الشيء له 1000، والجاعل يقول أبدا أنا قلت 800، فيا ترى قول من يقدم، من يؤخذ بقول من؟ يؤخذ بقول الجاعل. لماذا؟ لأنه منكر والحديث حديث ابن عباس البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالعامل يدعي أنه جعل له مبلغ كذا وكذا، والجاهل ينكر يقول ما جعلت لك شيء. فأنت يا عامل إن كان عندك بينة قدمها، ما عندك بينة فيقدم قول المنكر ويمينه، يحلف بالله أنه ما جعل شيء على الإطلاق. وكذلك إن اختلف في المقدار، يعني اتفق في الأصل، فهذا يقول 800 والعامل يقول بل جعلت لي 1000، فهنا 800 متفق عليها ومختلفين في الفرق 200، العامل يدعيها والجاعل ينكرها. نقول كذلك البينة على المدعي، فإن أحضر العامل بينة على أن الجاعل جعل 1000 أخذها، وإن لم يحضر بينة نرد الكلام إلى الجاعل المنكر فيحلف بالله أنه ما جعل إلا 800 ريال. إذن لا شك أنه مهما يعني استطاع الأطراف أن يكتبوا فهذا الذي ينبغي. لكن إذا نظرت إلى حياة الناس، حياتهم يعني سريعة وكثيرة وشيء منها دقيق، فلا تكاد الكتابة تغطي. ولذلك من رفع الحرج أنه تسامح في الكتابة، لكن مع التسامح في الكتابة ينبغي التسامح في التعامل أيضا. إذا قلنا التسامح في الكتابة ينبغي للأطراف أن تتسامح، وكل منهم يتنازل عن شيء من حقه، وإلا في الكتابة إذا حصلت ما يكاد يكون اختلاف إلا قليل جدا. لكن كما قلت لكم أمور الحياة تجري بسرعة، وأمور لا تحتمل الكتابة أحيانا من سرعتها، وتتضرر المصالح بالتأخر فيها، فيعتمد الناس على الكلام والقول فيما بينهم، وربما أحيانا إشارات وربما مجرد حركات يعتمدون عليها جرى العرف باعتبارها. قال: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. يعني من رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا من غير جعل فلا شيء له. لماذا؟ بالنسبة للقطة والضالة المسلم مأمور بأن يردها إلى صاحبها، كما جاء في الحديث حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: فمتى أتاك صاحبها فادفعها إليه. وكذلك الضالة لا يلتقط الضالة إلا ضال، إلا لمنشد. فمن وجد الضالة يجب عليه إذا وجد صاحبها أن يدفع إليه من غير مقابل، من غير مقابل، لأنك أنت تعتبر نفسك متطوع، وإلا فلا ينبغي لك أن تمد يدك على هذا الشيء. إن كنت على استعداد أن تحتفظ به وتوصله إلى صاحبه وتحتفظ به فبها ونعمة، وإلا فاتركها وشأنها. والعمل إذا عمل لإنسان عمل من غير جعل، لكن تعبير المؤلف من غير جعل هذا قد يكون فيه تسامح، يعني لو قال من غير إذن لكان هذا متجه، أما من غير جعل فقد الأعمال أحيانا تجري بين الناس من غير جعل بناء على العرف الذي يسود في الأسواق. ولذلك يستثنون من هذه الصورة حالات، منها إذا كان العامل من الذين ينصبون أنفسهم للأعمال كالخياط والغسال والذي يكوي الملابس والخباز وما إلى ذلك، فتعطيه أشياء ويعملها. يعني هل من حق الإنسان يقول ما أعطيك شيء، أنت عملت بغير جعل ما اتفقت لك على شيء؟ يقول لا، حتى بغير إذن، لأن مجرد بذلك وضعك الثياب عنده ماذا معروف عرفا، إذا أعطيته القماش ليخيطه، إذا أعطيته الثياب ليكويه أو يغسله، هذا شيء ما يحتاج كلام، جرى عرف الناس بهذا، فلا يحتاج إلى حتى إلى إذن فضلا عن الجعل. والجعل الناس تعرف عليه فلا يحتاج، وضع الحب عند الطحام مثلا، وهكذا الأشياء التي الناس يعرفونها. فهذا أمر. الأمر الآخر من تصرف لغيره لحفظ ماله لمصلحته، لحفظ ماله لمصلحته، يعني عمل عملا من غير جعل لكن لمصلحة صاحب المال. يعني مثلا إنسان وجد أموال قد تأتيها الأمطار وتتلفها، هطلت الأمطار غزيرة وجرى الماء، وإذا مثل هذا شيء من الحب من السكر من الشاي من الأطعمة، فقام واستنجد بعدد من العمال وأدخلوها أبعدوها عن الماء، أو حريق كاد يلتهم أشياء من الأقمشة من الحطب من كذا وكذا، فاستفزع بعض العمال وقاموا وأدخلوها أبعدوها عن الحريق. هل من حق صاحب المال يقول لا أنا ما أذنت لكم ولا جعلت لكم جعالة؟ يقول هذا لمصلحة مالك وأنت راغم، ادفع لهم أجرة المثل، لأنك يعني لو لم يعملوا هذا الشيء لتلف عليك المال كله، فكونك يعني تغتنم الفرصة وتماطل في دفع شيء هم أصحاب معروف عليك ومع ذلك تريد أن تجحدهم عملهم، لا، فيقدر لهم تقدر لهم أجرة المثل وتدفع لهم لأنهم عملوا هذا العمل من أجل استخلاص هذا الإنسان وحفظه من التلف، فهذا لا يحتاج فيه ولو لم يكن فيه جعل، بل ولو لم يكن فيه إذن. بالإذن، بعضهم يقول بغير إذن، يعني الإذن أخف في هذه الحالة. قال ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. هذا أيضا استثناء بالنسبة لرد الآبق فقط، يعني وجد عبد لإنسان معروف أو غير معروف فوجده عرف أنه آبق فرده إلى سيده، فهذا يستحق الذي رده إما دينار أو 12 درهما أو 10 دراهم بحسب سعر الصرف، بحسب سعر الصرف، إن كان الدينار في يوم ما يساوي 10 دراهم فهو تكفي 10، وإن كان يعدل 12 درهما في 12 درهم. وهذا ورد فيه أثر أورده الإمام البيهقي رحمه الله عن ابن عمر لكن فيه ضعف، مرفوع إلى الرسول عليه السلام، وقيل إنه موقوف على عمرو بن دينار مرسلا أن من رد الآبق فله من قريب أو بعيد من داخل الحرم أو خارج الحرم فله دينار أو 10 دراهم، فله دينار أو 10 دراهم. وورد عن علي رضي الله عنه أنه حدد في رد الآبق دينار أو 10 دراهم إن كان من قريب أو بعيد من داخل الحرم أو خارج الحرم، بعدت المسافة أو قربت، فهذا تحديد يعني شبه موقوف يستثنى بالنسبة لمن رد الآبق ولو لم يرتب عليه جعالة، ولو لم يرتب عليه جعالة، وكذلك نفقته، أي الرقيق هذا الآبق أنفق عليه الرجل الذي رده، أنفق عليه يوم يومين أسبوع شهر، يرجع بنفقته على سيده، لأنه يجب عليه أن يحفظه من الجوع من العطش ومن البرد ومن كل ما يتسبب في هلاكه. قالوا كذلك أيضا الضوال من بهيمة الأنعام إذا ردها وفي وقت ردها أنفق عليها علفا وماء فإنه يرجع على صاحبها بما أنفق عليها. قال باب اللقطة، لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.